قل ماذا لو قلت آتي نبينا محمدا. النبي صلى الله عليه وسلم في حديث قال آتي محمدا، الإنسان يقتصر على النص، يقول هل الملتزم بين الحجر الأسود وباب الكعبة موطن مواطن الإجابة؟ ما في حديث عن النبي عليه السلام، لكن ورد عن ابن عباس رضي الله عنهما، يقول هل السكوت عند الأذان واجب أم مستحب؟ ليس بواجب السكوت، يعني ما في بس شخص يتحدث مع الآخر فيقال لي المؤذن كلمة يقولها، فلا يلزم الإنصات، الإنصات خاص بالقرآن لأنه نداء. يقول هل هناك تفاوت في درجة الإجابة للدعاء في أوقات الإجابة وكلها في نفس الدرجة؟ المسلم يدعو ربه ويحسن الظن بأن الله يستجيب دعاه، فالله سبحانه كريم وغني وقوي وعظيم وحميد. يقول ما هي الشفاعة الخاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم؟ شفاعته لأهل الجنة أن يدخل الجنة، لذلك قال أنا أول من يستفتح باب الجنة. يقول أمر النبي صلى الله عليه وسلم عمر إذا لقيت أويس فأمره أن يدعو لك، ليس هذا دليل على جواز أن يدعو الإنسان إلى أخيه مثل ما أخبرناكم. هذا النبي عليه الصلاة والسلام أمر عمر أن يدعو له، هذا جانب. جانب ثاني، إحنا ما نقول حرام، لا، نقول الأفضل، الأفضل أن الإنسان يعلق قلبه بالله. يعني لو مثلا شخص ذهب إلى أمه وقال ادعي لي، نقول يجوز، لكن الأفضل ما تطلب منها. يقول وقول عز وجل الذين يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان. هم ما طلبوا منك، الله أمرك أن تدعو لهم، هم أمرك ما طلبوا منك. يقول هل يشمل الدعاء دعاء المسألة ودعاء العبادة؟ نحن نتكلم عن دعاء المسألة، دعاء سؤال الله تحقيق أمر لك، أما العبادة دعاء العبادة، يعني العبادة تسمى دعاء، ركوع سجود هذا يسمى دعاء، لكن عبادة. يقول دعاء المسافر دعاء الصائم هل هو مواطن قسم الهيئة في الدعاء أم قسم الزمن؟ دعاء المسافر ممكن يجعل هيئة، ممكن يجعل زمن، زمن السفر. ودعاء الصائم حال مثل الساجد. ومن فضل الله أن الله أكثر من مواطن تحري الإجابة، مثل دعوة المظلوم مستجابة، يعني هذا أيضا أحوال دعوة المظلوم. نقول هل يوجد حديث ينص على أن الذي لا يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم في دعاء محجوب؟ جميع الحديث فيها ضعيفة، والسنة أن دائما الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم تكون في أول الدعاء، رب اغفر لي رب اغفر لي. يقول روي أن أبو هريرة رضي الله عنه رأى مؤذن أن يخرج من المسجد بعد الأذان، قال ما هذا قد عصى القصر، فكيف يجمع بين من يؤذن وهو غير طهارة؟ ما في بس ما بين ارتباط. الرجل لما أذن خرج من المسجد، الأصل أن من أذن أو أذن وهو في المسجد لا يخرج من المسجد إلا لعذر تجديد وضوء وغيره، نعم. أما يخرج ويصلي مسجد آخر من هي عام لئلا يظن به سوء. يقول إذا قرأ القرآن شخص ثم أهدى لأبيه هل يصل ثوابه له؟ الذي طبعا عند الأحناف وعند الحنابلة يصل الثواب التثويب، لكن النصوص مقتصر على أربعة: حج، عمرة، صدقة، دعاء، هذه التي تثوب للميت، وما عداها فلا، فيقتصر على النص. إهداء ثواب مثلا نقول لا، قراءة القرآن مثلا إهداء ثواب قراءة القرآن ويعطيه له، يقول نويته الميت نقول لا، ما ورد به النص، وإن كان جمع من أهل العلم يجوزون ذلك. الشيخ إبراهيم رحمه الله يرى نفس الحنابلة أنه يهدى، يجوز إهداء القراءة للأموات، وابن القيم كذلك، وشيخ الإسلام كذلك، ومن يرى عدم الإهداء يقتصر على النص، ومن رأى ذلك الشيخ ابن باز رحمه الله يقول هل هذا حديث صحيح دعوة مسلم أخي المسلم في ضرر مستجاب؟ نعم، هذا من الأحوال، حوال كثيرة، وهذا من فضل الله في إجابة الدعاء. يقول ألا سماع الدعاء والشفاعة وطلب الشفاعة أسباب لا تتحقق ثباتها لوجود شروط وانتفاع معنى؟ لا شك، يعني ينال الشفاعة إذا كان من أهل الشفاعة، من غير الشفاعة لا. الله يقول فما تفهم شفاعة الشافعين، نحن نتكلم عن من هو من أهل الشفاعة. يقول ما هو تقدير أعجز الحاطط خلقه؟ يعني أعجز الله خلقه عن إحاطة بهم، يعني جعلهم عاجزين أن يحيطوا به. يقول ليست هذه النعوت والصفات تعالى رب العرش مثل رب العرش العظيم رب العرش الكريم لأنه يكون العرش الكريم؟ لا، في سورة البروج ذو العرش المجيد فيه ذو العرش المجيد وصف لله يعني مجيد، وفي قراءة ذو العرش المجيد فوصف العرش لأنه مجيد، وفي آخر مؤمنون ذو العرش الكريم فوصف العرش بأنه كريم. ثم تعرفون المنعوت يتبع النعت، النعت يتبع المنعوت. نعم، والمراد بالكريم يعني فيه كل صفة كرم من الجمال والبهاء والحلي ونحو ذلك. نعم، وليس المراد بالكرم يعني في الجمادات له البذل والعطاء والسخاء، لا، وإنما كريم جميل، يعني كريم معنى الجمال والحسن والبهاء والعظمة والقوة في الخلق. نعم.